السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الديات من سننه: باب كيف العمل في أخذ دية الخطأ، يعني كيفية أخذ الدية على كم مرة أو كم قسط من الأقساط، هل على مرة أو مرتين أو ثلاث. هذا معنى الترجمة، ويأتي الجواب فيما يروي الإمام من حديث. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا. هذا الإسناد ضعيف، والحديث كله ضعيف وإن كان المعنى صحيحا. الإسناد فيه حجاج ابن أرطاطة وهو مدلس وفي حفظه كلام، وخشف ابن مالك وثقه النسائي وجهله غيره. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي من طريق أبي معاوية محمد بن خازم بهذا الإسناد، يعني عن حجاج عن زيد بن جبير. وقال البيهقي: ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا. ولم يزيد على هذا، إلا ما يذكر فيه التقسيم. والحديث أخرجه أحمد أيضا وأبو داود والبيهقي والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والدارقطني من طرق. قال: حدثنا حجاج بهذا الإسناد مع التفصيل للأخماس. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاطة ضعيف لا يحتج به. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل الحديث من وجوه عدة. وأنا سأقرأ كلام الدارقطني على هذا الحديث لما فيه من فوائد غزيرة، فوائد متعلقة بهذا الحديث وفوائد متعلقة بعلم الحديث مطلقا. وقد روى الحديث في سننه رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال، قول ابن مسعود: دية الخطأ أخماسا، 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنات لبون، 20 بنو لبون ذكور، 20 بنات مخاط. قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ومعروف أنه لم يسمع من أبيه منقطع، حا: وحدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا حمزة بن جعفر الشيرازي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ 5 أخماس. حديث أبي عبيدة حتى الآن عن أبيه موقوف، قول أبيه. قال: دية الخطأ 5 أخماس، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بنو لبون ذكور. لفظ دعلج، وهذا إسناد حسن ورواته ثقات، وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحوه، أي متابعة لطريق أبي عبيدة. قال: حدثنا به القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله نحوه. عشرون حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بنو لبون. قال: وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطاطة، هذا إسناد الدارمي، عن حجاج بن أرطاطة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث السابق قول ابن مسعود موقوف، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 100 من الإبل، منها 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات لبون، 20 بنات مخاض، 20 بني مخاض. هذه مخالفة للحديث الأول، فالحديث الأول ليس فيه بنو مخاض. قال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة. حديث زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه ذكر 20 بني مخاض بدلا من بني لبون. نعم. قال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها أو أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وبفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، يعني هذا المرفوع على ما فيه المخالفة الضعف ومخالف للحديث السابق، وحسنه الإمام رحمه الله ك كما ذكرنا بالطريق الثانية المتابعة، أو هو حسن إسناد أبي عبيدة عن أبيه وتابعه الطريق الثاني سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، فقال: وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء ويفتي بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود. يعني فتي بن عبد الله بن مسعود الثابت عنه كما في الإسناد الأول، كما في الإسناد الأول أنه جعل الدية أخماسا وذكر فيها 20 بني لبون ولم يذكر 20 بني مخاط، فلا يمكن أن يخالف ابن مسعود في فتياه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يضعف هذا المرفوع كما يقول الإمام رحمه الله. يقول: وهذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، يعني أنه يفتي بخلاف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني، يعني لم يصله حديث فأفتى في المسألة التي سئل عليها أو عنها، فقال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، يعني لا تحمل الشريعة خطأي. يقول: ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثلها، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافقت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه صفته، هذه صفته وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروى أو أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه؟ يعني هذا مما يضعف المرفوع ذاك الذي فيه مخالفة. ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا، قول ابن مسعود. حدثنا به القاضي المحاملي قال: حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال: دية الخطأ أخماسا، ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال، لأن قالوا إن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. يقول: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. هذا مما يرجح يعني صحة رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، يقول: إن هذه المراسيل أخذها عن علقمة والأسود وعبد الرحمن بن يزيد وعن غير هؤلاء من كبراء أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: فإذا سميت رجلا من هؤلاء فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن جماعة من أصحابه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. هذا الوجه الأول الذي يضعف رواية أبي معاوية عن حجاج بن أرطاء، وعن أورياء حجاج بن أرطاء عن زيد بن جبير عن خشفي بن مالك. الوجه الثاني، قال: وجه آخر. هذه فوائد تذكر. إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، إذا قال عن ابن مسعود فقد سمعه من غير واحد، وإذا قال عن فلان عن ابن مسعود فهو الذي سمى. الوجه الثاني، وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول كما تقدم أن النسائي وثقه، لكن معروف عن النسائي أنه يوثق المجاهيل في طبقة التابعين ما لم يرد فيه جرح يصله، وقد جاهله غيره من العلماء من الأئمة. قال: وجه آخر، وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرملة الجسمي. زيد بن جبير بن حرملة الجسمي ثقة، لكن المشكلة في خشف بن مالك هذا. يقول: وأهل العلم بالحديث، هذه قواعد وفوائد، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف. قال: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدولا، أو إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع اسم الجهالة، الرجل الذي ترتفع عنه الجهالة يقبل حديثه، أو الرجل الثقة. يقول: وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، يعني لا يقبل العلم ولا يؤخذ الخبر إلا إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل ليس مجهولا وترتفع الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، والله أعلم. يعني رجل مجهول انفرد بحديث لا يقبل إلا إذا ورد هذا الحديث من طريق أخرى. ووجه آخر، وجه ثالث لتضعيف الحديث المرفوع، ووجه آخر أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطاطة، أو إلا حجاج بن أرطاطة، والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ومن لم يسمع منه، يعني يرسل ويدلس. قال أبو معاوية الضرير قال لي حجاج نعرف هذا لا يسألني أحد عن الخبر، يعني إذا حدثتكم بشيء فلا تسألوني من أخبرك به، لأنه لن يسمي أحدا، يأخذ عن المجاهيل. وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كنت عند الحجاج بن أرطاط يوما فأمر بغلق الباب ثم قال لم أسمع من الزهري شيئا، مع أنه يروي عنه، ولم أسمع من إبراهيم ولا من الشعبي إلا حديثا واحدا، ولا من فلان ولا من فلان، حتى عد 17 أو 17 كلهم قد روى عنه الحجاج، يعني 17 رجلا يروي عنهم، وذكر أنه لم يسمع من هؤلاء ولم يسمع من إبراهيم ولا من الشعب إلا حديثا واحدا، ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم، وترك الرواية عنه، يعني عن حجاج، سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جلسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا، يعني إذا تركه بعد معرفته سفيان ويحيى القطان وعيسى بن يونس. قال سفيان بن عيينة تدخلت على الحجاج بن أرطاه وسمعت كلامه فذكر شيئا أنكرته فلم أحمل عنه شيئا. وقال يحيى بن سعيد القطان رأيت الحجاج بن أرطاه بمكة فلم أحمل عنه شيئا، ولم أحمل أيضا عن رجل عنه، لا عنه مباشرة ولا بواسطة، كان عده مضطربا أو كأنه عده مضطربا. وقال يحيى بن معين الحجاج بن أرطاط لا يحتج بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة، هذه أسباب الطعن فيه مع تدليسه وإرساله. وقال عيسى بن يونس سمعت الحجاج يقول أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون، تيه صلى الله عليه وسلم. وقال جرير سمعت الحجاج يقول أهلكني حب المال والشرف، فهذا وجه آخر من وجوه تضعيف هذا الحديث، الطعن في الحجاج بن أرطاه. ووجه آخر وهو الوجه الرابع، يبقى الوجه الأول من وجوه تضعيف حديث زيد بن جبير عن حجاج بن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك، الأول مخالفته لرواية أبي عبيدة ومن وافقه، والثاني مخالفته في المتن ذكر بني المخاض دون بني اللبون، والثالث ضعف حجاج وجهالة خشف بن مالك، الرابع وهو أن جماعة من الثقات روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاه فاختلفوا عليه فيه، فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج على هذا اللفظ الذي ذكرنا اللي فيه بني مخاض، ووافق على ذلك عبد الواحد بن زياد، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات، فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطأ أخماسا 20 جذاعا وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكور، فجعل مكان الحقاق بني لبون، هذا خطأ آخر حدثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة قال حدثنا عمار بن خالد التمار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ورواه إسماعيل بن عياش عن حجاج عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن ابن مسعود أيضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ أخماسا خمسا جذاع وخمسا حقاق وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض وخمسا بني لبون ذكور فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ووافق رواية أبي عبيدة عن عبد الله يعني في ذكر بني اللبون دون بني المخاض. حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الخطأ أخماسا لم يزيد على هذا ولم يذكر فيه تفسير الأخماس كما هي الرواية عند الدارمي. قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا أبو مالك الجنبي وحدثنا محمد بن قال وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن حجاج وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يزيد بن طيفور قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا الهروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا الحماني قال حدثنا حفص وأبو معاوية مثله ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج واختلف عنه فرواه عنه سريج بن يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد بن زياد وخالفهم أبو هشام الرفاعي فرواه عنه بموافقة أبي معاوية الضرير ومن تابعه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماسا ولم يفسرها فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كما ترى فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الخطأ أخماسا كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه ليس فيه تفسير الأخماس لاتفاقهم على ذلك وكثرة عددهم وكلهم ثقات يعني الراجح في رواية هؤلاء مع أبي معاوية أنه لم يذكر فيها التفسير ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك فيه وإنما هو من كلام الحجاج ويقوي هذا أيضا اختلاف عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم ويحيى ابن سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموي حفظ عنه 20 بني لبون مكان الحقاق وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفظ عنه 20 حقة مكان بني لبون والله أعلم يعني الاضطراب فيه. الوجه الخامس وهو أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة المهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روي عن أحد منهم في ذلك بني مخاض إلا في حديث خشف بن مالك هذا فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما ليس فيه ذكر بني المخاض هؤلاء فروى إسحاق فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى إسحاق ابن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 30 حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون. وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت، وليس فيه ذكر بني المخاط. وراه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنات مخاض، 30 بنات لبون، 30 حقة، 20 بنو لبون ذكور. حدثنا به الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن راشد. وهذا أيضا فيه مقال من وجهين، أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو، الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. وروي عن عمر بن الخطاب، يعني هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر بنو المخاض أو بني المخاض. وروي عن عمر بن الخطاب مثل ما روى إسحاق بن يحيى عن عبادة، يعني ليس فيه. وروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قال في دية الخطأ 30 حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور، ليس فيه ذكر بني مخاض. حدثنا بذلك عمر بن أحمد المروزي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك، يعني في دية الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنات مخاض و20 بنو لبون ذكور. حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا حمزة بن جعفر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا الحجاج موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت، وتقدم أنه قال لم يسمع من الشعبي إلا حديثا واحدا، عن زيد بن ثابت بذلك. وروي عن علي أنه قال دية الخطأ 25 جذعة و25 حقة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. حدثنا به دعلج بن أحمد قال حدثنا حمزة بن جعفر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بذلك، وعن الحجاج عن الشعبي وإبراهيم النخعي مثله. حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يجعل الدية في الخطأ 24 حقة و25 جذعة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول فإن شاءوا قتلوا دفع إلى ولي المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك شديد العقل. هذا خلاصة هذا الحديث كما تقدم في كلام الدارقطني رحمه الله تعالى الذي كان مليئا بالفوائد أن الحديث المرفوع ضعيف والموقوف فيه هذا التقسيم، وهذا يعتبر قول ابن مسعود أن دية الخطأ أخماس، وذكر أن الصحابة قد اختلفوا أيضا في تحديد دية قتل الخطأ، فعمر رضي الله عنه جعلها 30 حقة و30 جذعة و20 بنات لبون و20 بني لبون 4، وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت جعلوها 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنات مخاض و20 بنو لبون. وطيب هذا عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وعلي رضي الله عنه جعلها 4، 25 جذعة و25 حقة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، فجعلها أثلاثا، وما صالحوا عليه فهو لهم، أي ما تم التصالح عليه فهو دية معمول بها ومقبولة. يعني أطلت في القراءة من كلام الإمام الدارقطني رحمه الله لما فيه من الفوائد كما تقدم، وخلاصة هذا الباب أن الدية تقسم، إما أن تقسم على 5 أقسام وليس فيها بنو مخاض، وإما 4 أقسام وإما 3 أقسام، وهذه كيفية دفع الدية، كيفية تأدية الدية، إما أخماسا وإما أرباعا وإما أثلاثا، والله تعالى أعلم. قال: باب القصاص بين العبيد. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن عبدا لأناس فقراء قاطع يد غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه لأناس فقراء، فلم يجعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الحديث رواه أحمد ومن طريقه أبو داود، والبيهقي من طريق أبي داود، والنسائي في الكبرى، والطبراني في الكبير من طريق معاذ بن هشام، طريق أخرى غير طريق محمد بن يزيد الرفاعي، من طريق معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين، وهذا الإسناد صحيح، وكذلك رواه البزار في مسنده. أحمد رواه مباشرة عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث أن الغلام عبد قطع يد عبد، العبد الذي قطع يمتلكه أناس فقراء، والعبد الذي قطع عبد لأناس أغنياء، فجاء هؤلاء الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه لأناس فقراء فلم يجعل عليه النبي شيئا، أو الأغنياء هم الذين قالوا هذا الغلام لأناس فقراء فلم يجعل عليه دية يعني أرشا ولا قصاص، لأن العبد ملك لسيده، وسيده إذا قطعت يد عبده فإنه يفتقر ويحتاج. قال البيهقي إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقابته يدل على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قطع كان ذلك خطأ، لأنه لو كان عمدا تكون الجناية في رقبته. وقال أيضا وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعل في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء، والله أعلم. يعني مع صحة هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أعطى موالي هذا الذي قطعت يده الأرش من عنده، وإما أن يكون ذلك لأنهم فقراء والعبد فقير والأصل أنه صغير والصغير ليس عليه شيء فلم يجعل عليه في الحال شيئا، أو رأى الدية على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه كذلك لأن جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لأن الجناية خطأ تكون على العاقلة، فلم يغرمهم لأنهم فقراء. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.